السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا، وأهلنا ومن نحب من الفردوس مجلسا. أسأل الله العلي العظيم في هذه الجلسات الكريمة أن يستخرج منا ما يرضيه عنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعلها جميعا في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن يجعلها في ميزان حسنات شيخنا الفاضل الشيخ حافظ، آمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن إيمان أهل السنة بالبعث، ولا زلنا مع كتابنا السفر العظيم، كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني رحمه الله. وقلنا أن عقيدة السلف وأصحاب الحديث، أصحاب الحديث أي أهل السنة والجماعة، وكلمة السلف تعني الصحابة ابتداء، وعقيدة السلف أي فهم العقيدة أو فهم عقيدة التوحيد بفهم سلف الأمة، وأصحاب الحديث كما قلنا تعني أهل السنة والجماعة عموما، تمام؟ يخرج منها الفرق الضالة، تمام؟ اليوم إن شاء الله سنتكلم عن إيمان أهل السنة بالشفاعة، ونحاول نختصر في الجزء حتى لأن الوقت سريعا يمضي وتأخرنا في البداية. يقول الإمام رحمه الله: ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيد ومرتكب الكبائر، كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو سعيد بن حمدون، أنبأ أبو حامد بن الشرقي، ثنى أحمد بن يوسف السلمي، ثنى عبد الرزاق، أنبأ معمر عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لا للكبائر من أمتي. وهذا الحديث إسناده ضعيف، تمام؟ هذا الحديث إسناده ضعيف لما فيه معمر عن ثابت، تمام؟ فرواية معمر عن ثابت فيها مقال، تمام؟ والحديث ده أخرجه الترمذي أو الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم كلهم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن أنس به. وأما الحديث الصحيح يعني الحديث ده ضعيف لكن له شواهد. الحديث الصحيح فله شاهد أخرج الإمام أحمد وأخرج أبو داود وأخرجه ابن خزيمة والأجري والحاكم واللكائي وكلهم من طريق سليمان بن حرب عن بسطام ابن حريث عن أشعث الحداني عن أنس ابن مالك. وليه عدة شواهد تانية المحقق جزاه الله خير ذكرها. هنذكر بس فائدة يا أخوات في النقطة دي فوائد الكتب المحققة. أنت لما تيجي تشتري كتاب ما تحاولش تاخد الكتاب وتجري، لا، حاول تشوف تحقيق مين أو التحقيق هل الكتاب ده محقق ولا لا، فاهميني؟ يعني لازم يكون في تحقيق، يعني الأفضل في الكتب إن أنت تاخد المحقق، تمام؟ لا سيما إن يكون التحقيق لشخص أهل العلم وجهونا ليه. يعني مثلا لما نلاقي مثلا الشيخ مثلا أبو إسحاق يقول لك وتحقيق الألباني أعلى درجة أو أفضل درجة من تحقيق مثلا لا إله إلا الله محمد فؤاد عبد الباقي مثلا رحمه الله، أو تحقيق مثلا الأرناؤوط صعيب الأرناؤوط أو أخوه أيهما، طبعا يبقى الألباني. يبقى أنا أروح لما لقيت الألباني هاخده، لو لقيت حد من أرناؤوط أو محمد فؤاد محمد فؤاد جلد عبد الباقي طبعا دول أساتذة وأفزاز، وأي كتاب ليهم طبعا خده أنا عن ثقة وإن كان يعني إيه، لكن أنا بقولك أقصد إذا أحد العلماء الثقات أثنى على تحقيق لا تتكعكع في البحث عنه، تمام؟ وإن وجدت البديل خلي معك البديل لغاية ما تلاقي الأفضل استفيد بيه يعني. فدي ميزة التحقيقات يا إخوة في الكتب. نرجع تاني إن شاء الله نكمل. قلنا إن الحديث دوا رواية معمر رواية ضعيفة، رواية معمر عن ثابت رواية ضعيفة، لكن ليه شواهد. الشواهد دي موجودة في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وغيرهم الكثير، تمام؟ طيب الشواهد ترتقي بهذا الحديث إلى درجة الحسن لغيره، تمام؟ طيب وأخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد أنا محمد بن المسيب الأرغياني ثنى الحسن بن عرفة ثنى عبد السلام بن حرب الملائي عن زياد بن خثيمة عن نعمان بن قراد عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمتي الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخاطئين. طيب هذا الحديث ضعيف، تمام؟ ويقول الإمام هذا الحديث ويقول المحقق ضعيف، تمام؟ نعمان بن قراد مجهول، تمام؟ تفرد بالرواية عنه زياد بن خثيمة وذا في كتاب الجرح والتعديل، وأخرجه ابن أبي داود في البعث والبيهقي واللكائي من طريق عبد السلام بن حرب عن زياد بن خثيمة، واختلف عن زياد فرواه عنه أبو بدر السكوني عن نعيم بن أبي هند عن ربيع ابن حراش عن أبي موسى الأشعري مرفوعا به كما عند ابن ماجة وابن أبي داود في البحث واللكائي، ورواه عنه معمر بن سليمان الرقي عن علي بن النعمان بن قراد عن عبد الله بن عمر به كما عند أحمد وابن أبي عاصم في السنة. والشطر الأول منه صحيح وهو إلى قوله فاخترت الشفاعة، تمام؟ وأخرجه ابن الترمذي وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والروياني والجري والللكائي، وكلهم من طريق قتادة عن أبي المليح الهذلي عن عوف بن مالك الأشجعي. تمام. الرواية اللي هما بيقول عليها صحيحة بتقول إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما خيرني ربي الليلة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه خيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة. قلنا: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلنا من أهلها. قال: هي لكل مسلم. وقد اختلف عن سليم فرواه عنه جابر بن غانم عن معدي كرب ابن عبد كلال عن عوف بن مالك به، والصواب عنه ما رواه عبد الرحمن ابن يزيد اللي هو من طريق عبد الرحمن ابن يزيد عن جابر اللي هو الحديث اللي ذكرناه آنفة، ده الصواب عن مين؟ عن عوف بن مالك يعني. تمام. طيب، أخبرنا أبو محمد المخلدي: أنا أبو العباس السراج، ثنى قتيبة بن سعيد، ثنى عبد العزيز بن محمد الداراوردي عن عمرو بن أبي عمرو. حاء: وأخبرنا أبو طاهر بن خزيمة: أنا جدي الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة، ثنى علي بن حجر، ثنى إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحدا أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. طيب، الحديث ده يا إخوان رواه البخاري وأحمد وابن أبي عاصم وابن خزيمة والأجري وابن منده والبغوي. تمام. كلهم من طريق سعيد بن أبي سعيد. يبقى احنا كده عرفنا ان الحديث الاخير ده ايه، درجته ايه، الله يفتح عليك يا اختي نمار، درجته صحيح، الحديث الاخير حديث صحيح. طيب، الحديث عموما بيتكلم عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لجميع المسلمين. طيب، الشفاعة لغة يا إخوان، تمام، تعني ضم شيء بشيء فيصبح شيئين، تمام، بس مضمومين مع بعض. طيب، اصطلاحا هي مساعدة صاحب الحاجة عند مالك الحاجة، ده معنى الشفاعة لغة واصطلاحا. لغة هي ضم شيء بشيء فيصبح شيئين، يعني يصبح شيئين فأمر واحد أو متعلقين ببعض. طيب، اصطلاحا هي مساعدة صاحب الحاجة، واحد محتاج شيء أنت بتعينه عند مالك الحاجة بس، فانت بتعينه عند المالك ده عشان خاطر تقضى ليه حاجته. قال صلى الله عليه وسلم: يقول أطرد أمتي على ثلاثة حاضر. التعريف لغة، تعريف الشفاعة لغة، أختنا حميدة أو الأخت أم حفص لو تكتب معاها عشان اللي عايز ينقل، أو أختنا مروة لو هي بتنقل، لو هي بتكتب. الشفاعة لغة تعني ضم شيء بشيء فيصبح شيئين، ضم شيء بشيء فيصبح شيئين. طيب اصطلاحا، اصطلاحا خليها التعريف كامل، ضم شيء بشيء فيصبح شيئين. شيء بشيء، اصطلاحا هي مساعدة صاحب الحاجة، ضم شيء بشيء فيصبح شيء. تمام. اصطلاحا هي مساعدة صاحب الحاجة عند مالك الحاجة. اصطلاحا هي مساعدة صاحب الحاجة عند مالك الحاجة. اكمل ولا اختنا مروة؟ اصطلاح هي مساعدة، هي مساعدة صاحب الحاجة هي مساعدة صاحب الحاجة عند مالك الحاجة. لازم التعريف يكون كامل، عند مالك الحاجة. تمام. أختنا مروة واضح كده يا أختي؟ الله يكرمك. طيب الحمد لله. طيب الحديث طبعا احنا يعني احنا كده انتهينا الحمد لله من قراءة المتن وشرح بعض الاشياء. الحديث الاخير دايما يا اخوان كان الشيخ ابو اسحاق اسأل الله عز وجل يعافي ويبارك لنا في عمره وصحة وعافيته، بيقول ان ما من حديث ضعيف او ما من حديث في فضائل الاعمال ضعيف إلا وله باب أو جزء من حديث من الأحاديث الصحيحة، أو باب له موجود في مضمون حديث من الأحاديث الصحيحة. وده حقيقة. يعني إيه؟ يعني إحنا المفروض إن إحنا بنستغني بالأحاديث الصحيحة عن كل ما هو ضعيف. تمام؟ فأنا يعني احنا دي اهو ذكرنا كم حديث ولقينا المحقق كاتب ان هم ضعاف وكاتب سبب التضعيف ايه ومن الضعيف في الرواية وهكذا. طيب لما وجدنا اخرجه البخاري، والبخاري رحمة الله عليه اصح كتاب بعد القرآن الكريم ومن بعده يأتي صحيح مسلم. ومن بعد صحيح مسلم يأتي أقل أو بعده في درجات الصحة أبو داود ومالك وأحمد وأبو داود والكتب كمالة الكتب الخمسة المتبقية أو الأربعة المتبقية من البخاري ومسلم دول اثنين لوحدهم، وبعد كده الأربعة التانيين، وبعد كده يأتي الإمام أحمد ويأتي الإمام مالك. طيب ما كان قبل البخاري ومسلم؟ كان موطأ الإمام مالك، كان أصح الكتب. ولكن اختلف أهل العلم عن كون الموطأ كتاب حديث أم كتاب فقه، لأن الإمام رحمه الله وضع مذهب الفقهي وآراءه الفقهية تحت الأحاديث، فتلاقي طارة يكتب رأيه وكتارة يذكر آراء أخرى تحت، كل ده تحت الحديث. وممكن يذكر خمس ست سبع ثمان أحاديث مثلا في الباب ويكتب في الآخر رأيه هو. فاختلفوا أهل العلم، هل هو حديث، هل هو حديث، هل هو كتاب حديث ولا كتاب فقه؟ هو ده اللي أثير به الأمر. طيب وأتى من بعده مسند الإمام أحمد، والمسند الإمام أحمد تقريبا هو من أكبر الأسانيد الموجودة، تقريبا كان بتتكلم في حوالي 45,000 حديث تقريبا على ما أذكر، يعني إن لم يخنن الرقم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عذرا النت فصل ورجع الحمد لله. توقفنا عند أن كل العلماء رحمهم الله كانت ملكة الحفظ هي ملكتهم، فكان كل عالم قوة الحفظ عنده يعني قوية جدا لا يضاهيها شيء سبحان الله يعني. فكان الإمام أحمد يحفظ أكثر من 1000 حديث، وكان الإمام البخاري قيل أيضا أنه كان يحفظ أكثر من 300,000 حديث، وكان رحمه الله يعني قال أنا، انت عارفين كتاب البخاري ده اساسا اسمه ايه؟ عشان بس كتاب البخاري ما اسمهوش صحيح البخاري، صحيح البخاري ده اطلق عليه فقط بس عشان خاطر العلماء يعني لما تكلموا عشان يبقى مختصرا يعني زي صحيح مسلم. صحيح البخاري اسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، ده أساسا كتاب جامع يعني ملخص زي ما بيقولوا، جمع الأمور كلها يعني في شيء ميسر. فده كان في 7767 حديث تقريبا او 65 حديث جمعوا في الامام في كتاب الصحيح صحيح البخاري. فيعني اما صحيح الامام مسلم فهو اسمه صحيح مسلم فقط لا غير بس. فالعلماء دي كانت ملكتهم ودي كانت قوتهم، وده اللي كانوا يملكوه في الدنيا يعني اللي هي قوة الحفظ عندهم، دي كانت شيء مهم جدا. فكان العالم يحفظ كثيرا كثيرا يعني لا سيما الايام دي ما شاء الله انتهت خلاص ملكات الحفظ، والناس اصلا بقت ذاكرتها عامله زي ذاكره السمكه واولكم محدثكم يعني. فنسال الله عز وجل العفو والعافيه ويغفر لنا جميعا. فانا طبعا ما دام اتولد عندي حديث صحيح قضي الامر معايا خلاص الحمد لله، يبقى انا مش محتاج ان انا ايه ابص على الاحاديث الضعيفه. طيب الحديث الصحيح بيقول لك ايه؟ لقد ظننت الا يسالني احد عن هذا الحديث الا يسالني عن هذا الحديث احد اول منك لما رأيت من حرصك على الحديث، إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. ده قول النبي صلى الله عليه وسلم. يقال أفهم إيه بقعد؟ أنا أفهم إني أفهم إني من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسي، تمام؟ يعني إيه؟ يعني طبعا قول لا إله إلا الله له حقوق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، إلا بحقها. حقوق لا إله إلا الله أن نأتي بأوامر الله سبحانه وتعالى وأن ننتهي عن نواهيه. يعني أنا مش معنى أن أنا بقول لا، أنا بقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، يبقى ما صليش، يبقى ما زكيش، يبقى ما صومش، يبقى ما حجش إن استطاع. لا طبعا، لا طبعا. فيعني لازم تأتى بحقها. طيب يظهر كده ان النت مش عايزنا نكمل، معلش انا اسالكم الدعاء للوالدة يعني ان ربنا يرزقها الصبر والسلوان، لانها حتى الان مش عايزة يعني تهدى شوية. كان مصاب جلل على الجميع. ف نهاية الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الشفاعة تجوز لكل من قال لا إله إلا الله خالصة من قبل نفسه أو خالصا من قبل نفسه، تمام؟ يعني يكون موقن بها، يعمل لها، أدى حقها جميعا، تمام؟ طيب أما أصحاب الذنوب والكبائر فدول ما قالهم إن الله سبحانه وتعالى. طيب هل تشملهم الشفاعة؟ نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعتان، شفاعة كبرى لجميع الخلق وشفاعة صغرى للمؤمنين، تمام؟ طيب من يعني أصحاب الكبائر وأصحاب الذنوب قد تشملهم الشفاعة برحمة الله سبحانه وتعالى وما قالهم إلى الله، تمام؟ إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، تمام؟ بعكس الكافر، الكافر لا، الكافر أمره منتهي، من مات على غير الإسلام أمره منتهي، وده وعد الله سبحانه وتعالى، إحنا لا نفتري ولا نتهم ولا نتأول ولا ما بنقولش غير اللي ربنا سبحانه وتعالى عرفونا في الدين. عرفونا ده الدين في القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نختم إن شاء الله يا إخوة. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. أعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنسى. وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله الاثنين القادم نلتقي بإذن المولى، نكمل الجزئية ونأخذ جزئية الإيمان بالحوض والكوثر، وإن شاء الله إن شاء الله يسر الله لنا نأخذ أيضا جزئية رؤية الله تعالى في الآخرة، حتى ننتهي سريعا سريعا، لأننا برضو مقبل على فترة قادمة إن شاء الله تكون عايز أنهي المادة قبلها بإذن الله وقبل منزل مصر. إن شاء الله نحاول نأخذ خطوة سريعة في الموضوع. جزاكم الله كل خير.